المخلوق العجيب الذي ما خلق الله أعظم منه، يجب علينا أن نعظمه وأن نحبه وأن نقتدي به وأن نطيعه وأن نقتدي أثره. وبذلك أمرنا الله أيها الأحباب، حيث جعله قدوة حسنة لنا. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي محبة اتباع، هي محبة تعرف حتى تحبه. لا بد لك من أن تتعرف عليه، على أسمائه، على صفاته، على أخلاقه، على تواضعه، على الجهد الذي بذله في سبيل نشر هذا الدين. لا تظنوا أيها الأحباب أننا مسلمون هكذا بسهولة، أبداً. لم يصل الإسلام إلينا إلا بالتضحيات، إلا بالجهاد، إلا ببذل كل ما يملكون، أولهم سيدكم محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يحافظه قومه في شعاب مكة وجوعوه وحاصروه وهجروه حتى ربط بأبي هو وأمي الحجر على بطنه من شدة الجوع؟ وفي ذلك يقول النعمان بن بشير: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ تأكلون ما شئتم وتشربون ما شئتم، ولقد مات النبي صلى الله عليه وسلم في أحيان كان لا يجد الدقل ليأكل. الدقل هو رديء التمر، كان لا يجد الدقل ليأكله صلى الله عليه وسلم. حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم كان لا ينام، همه الدعوة، همه نشر الدين، همه أن يؤمن هؤلاء الذين عبدوا الأصنام. فكان يذهب إليهم ويدعوهم برفق وليم ويقابلونه بأقسى المعاملة. ألم يذهب إلى الطائف من أجل أن يدعو قبيلة ثقيف فأغروا سفهاءهم وأولادهم فأخذوا يضربونه بالحجارة وبالأشواك وسبوه وشتموه؟ فذهب إلى بستان قريب فجاءه جبريل وقال له: يا محمد، يا حبيبي، يا محمد، أتريد أن أطبق عليهم جبلي مكة؟ وهو يرأف ويتلطف ويرحم ويقول: لا لا يا حبيبي يا جبريل، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. ألم يخرجوه من أحب البلاد إليه وهي مكة؟ خرج متخفيا في مثل هذه الأيام، وصل إلى المدينة في مثل هذه الأيام، وصل إلى المدينة مهاجرا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما عاد إلى مكة فاتحا وخطب فيهم وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ هل ينتقم محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يقتل من قتل أصحابه وعذبهم؟ هل يهجر من هجروه؟ أبدا، وهو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله عليه وسلم. هذا نبيكم الذي ضحى وبذل الجهد، ضحى بكل شيء من أجل أن يصلكم هذا الدين. فأين نحن من تعظيم دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من اتباع هذا الرسول؟ أين نحن من اتباع أثره؟ ولكم في رسول الله أسوة حسنة. أين المقتدون بحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين الذين يعرفون محمدا بصفاته وشمائله وخصائصه حتى يحبوه ويعظموه ويعرفوا قدره؟ انظروا أيها الأحباب الكرام، عروة الثقفي أرسلته قريش يوم الحديبية ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشرك، كان مشركا يومئذ. فيسأل كيف هو محمد؟ المشركون يسألونه كيف محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول وهو مشرك: والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه تعظيم أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهو مشرك يرى من الصحابة تعظيما لم يجده عند الملوك. لماذا؟ لأنهم أدركوا أن هذا هو طريقهم إلى الجنان، قدوتهم إلى الجنان. فإن أعرضوا وانحرفوا ذهب بهم إلى جهنم، وحاشاهم أن يكونوا من أهل جهنم. أين المحبون لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، المدافعون عن شرعه، المتبعون لأوامره؟ بل أغلبنا أيها الأحباب لا يقرأ حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، أغلبنا لا يقرأ القرآن أصلاً إلا في رمضان. فكيف سيقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم كيف يتعرف على الأحكام؟ ثم كيف يطبق؟ ثم بعد ذلك ندعي أننا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ محبة النبي ليست شعارا يرفع ولا ادعاء يقال، إنما محبة محمد سيد الكونين وسيد الثقلين إنما هي اتباع، إنما هي تعظيم، إنما هي محبة تملأ القلب وتسري في الجوارح طاعة ومحبة وتعظيما. هذه هي المحبة المطلوبة، ليست المحبة في الظواهر والمواجيد ونحو ذلك أبدا. هذه ليست محبة إن لم يتبعها الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله، هكذا يقول ربكم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تريدون أن يحبكم الله؟ الطريق إلى محبة الله لكم هي فقط باتباع سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي الطريق. فأين هؤلاء المتبعون لحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومساجدنا فارغة؟ أغلب المساجد فارغة من المصلين. أين تصلون أيها الناس في غير الجمعة؟ في بيوتكم؟ أهكذا علمكم محمد؟ أهكذا أمركم محمد أن تصلوا في بيوتكم؟ أغلب الناس الآن للأسف يشتغلون يفتحون محلاتهم ويبيعون ويشترون، والبيع في هذا الوقت من أذان الجمعة حرام، فيأكلون مالا حراما ولا يبالون بجمعة ولا بصلاة ولا بمسجد. ثم يقولون نحن مسلمون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ما هكذا يكون الاتباع، وما هكذا يكون تكون القدوة. سيندمون، أول ندم سيندمه هؤلاء أنهم لم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ما يقول الله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. أول ما يندم، يندم أنه لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. تفضل محلك، زعيمك، دولاراتك، تجارتك على محمد، على اتباع محمد. والله لا يليق هذا بأتباع هذا النبي، وقد شرفنا الله أن كنا مسلمين. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في مكتب التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا والقبر والآخرة، فاسلكوها تسعدوا والله. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واغفر بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على الإيمان بك، ثبت قلوبنا على توحيدك، ثبت قلوبنا على الإخلاص لك، ثبت قلوبنا على محبتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا يا أكرم الأكرمين، إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأكرم نزلهم وأحسن مثواهم، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، واجعل يا ربنا قبورهم روضة من رياض الجنة، وأفرشهم من الجنة، وألبسهم من الجنة، وافتح لهم بابا إلى الجنة، وعاملهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، وأنزل عليهم الأمن والأمان والضياء والنور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولإخواننا ولأبنائنا ولمن له حق علينا ولمن سبقونا بالإيمان ولمشايخنا ولعلمائنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.